مستمعينا رجعنا لكم ورجعنا لفقرة إن شاء الله بتمنى تنال إعجابكم. طالما اليوم الجمعة وقاعدين ممكن يكون طبعا خلال زيارات بسيران معين، دائما نحاول يكون يوم الجمعة هو موضوع عائلي نوعا ما، وخاصة الأجمل أنه يكون تربوي. حديثنا اليوم مستمعين رح يكون عن الأطفال. الأطفال ما بين من يعتبرهم لوحة بيضاء نكتب عليها ما نشاء، ومن يراهم كتلة من الطاقة المتقدة بذاتها. أين هو تأثير فكرهم؟ وهل يملكون فعلا مهارة التفكير أم يقودهم التقليد وتراكم المعلومات الجاهزة؟ وقبل ذلك، هل التفكير مهارة يمكن أن نتعلمها؟ وما هو انعكاسها على السلوك؟ وكيف يمكن أن نطلق على سلوك أنه إبداعي؟ المحاور اللي حكيناها وما يتفرع عنها سيكون موضوع حلقتنا اليوم مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية الأستاذ وائل غاني معنا بالاستوديو. يسعد أوقاتك أستاذ وائل. يسعد أوقاتك، أهلا، يشرفني يكون معكم بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. إني بالعادة نحن بنكون دائما ثنائي أنا وندى، اليوم أنا أخذي هيك الدورين. طبعا نفتقد لها لندى، وإن شاء الله الأسبوع القادم بتكون هي أكيد معنا. أكيد نفتقد لها إيجابيتها، لكنها هي حاضرة بالقلب. أي أكيد حاضرة جوا. أستاذ وائل، بداية، التفكير هل هو مهارة أم موهبة فطرية بشكل عام؟ عم نحكي عن التفكير بعدين بنتخصص للأطفال. إيه طبعا، التفكير بشكل عام هو أكيد في شيء فطري، يعني اللي هو الذكاء، الذكاء والقوة العقلية في شيء خلق مع الإنسان. لكن خلينا نقول بالمجمل، الإنسان العادي السوي من خلقته من لما بيخلق بيكون عنده القدرة على التفكير. بيكون ما بدنا نحكي تشريحيا، يمكن الناس تشريحية مثل بعضهم. الوظيفة الفيزيولوجية للدماغ، فالوضع الفيزيولوجي للدماغ كل الناس مثل بعضهم البعض، فأكيد الكل عندهم القدرة على التفكير. ما رح ندخل كمان في حيثيات الذكاء، حيثيات الذكاء متشعبة، ممكن يكون في فرق في ترابط كبير ما بين التفكير والذكاء. لكن هلا رح نحكي موضوع التفكير بحد ذاته. التفكير هو قدرة موجودة لدى الإنسان منذ ولادته، أو منذ أن وجد، يعني بدأ بتشكل مرحلة جنينية، خلاص بدأ التفكير عنده، هو موهبة قدرة بده يستطيع أنه يتلقاها في المستقبل عندما يخلق. هل هو مهارة؟ هل يتحول إلى مهارة أم يجثر؟ هون الفرق. نعم، التفكير مهارة. التفكير مهارة لأنها تنمو وتزداد بالتجربة، تنمو وتزداد بالممارسة. التفكير مهارة لأن المهارة تصبح إبداعا عندما نستخدمها يوم بعد يوم. والتفكير مهارة لأن المهارة تتلاشى عندما نتركها مع مرور الزمن. فأي مهارة حضرتك تكون موجودة، إمكانيات وجود هذه المهارة عندك، وأنت ما بتستخدمي هذه المهارة أو ما بتعملي على تنمية هذه المهارة، لا تتحول إلى مهارة. وعندما تتحول إلى معرفة، طبعا هذه ما دون المهارة، أو تكون مهارة في الوعي أو قدرة بسيطة، تبدأ تشكل المهارة. أنت بتصير فعلا هي مهارة في الوعي، تسهم الشخصية أو تصف الشخصية بالسلوك المتكامل اليومي الدائم، بالسلوك والممارسة اليومية حتى تصير خبرة ومهارة عند الإنسان. فنعم، أنا مع الفكرة التي تقول أن التفكير إحدى المهارات الأساسية عند الإنسان. تمام. طب هلا اذا بدنا نبدا بالطفل قبل دخوله سن المدرسه، نعم. يعني ما كثير الاهالي بكون هم ناطرين فتره الروضه والحضانه مثلا لحتى يدخلوا، حتى انه يلاقوا في شيء ايجابي او انه بلش ابنه يفكر. صحيح. يا هل ترى اذا بدنا نعتمد على ابننا ونعلمه التفكير ومهاره التفكير قبل دخوله المدرسه، هذا الشيء ممكن يكون اساسي ينبنى عليه تحصيله الدراسي في المستقبل؟ نعم. هلا انا باعتقادي الشخصي مرحله ما قبل المدرسيه، نعم، المفروض انها تكون لحتى يتعلم الانسان هو كيف بيفكر، وليس كي يتعلم ماذا يحفظ او ماذا يفكر، ماذا يتعلم، يعني شو هي المعلومات التي يحفظها من شان المدرسه. لا بالعكس، ما قبل المدرسه تعلم طريقه التفكير، يعني انت فكر لحالك، اوجد حلول للمشاكل لحالك، اوجد حلول للتحديات لنفسك انت. طبعا التفكير هو معلومات زائد تحديات، يعني زائد مواقف يوميه، لابد من المعلومات. انا ما بنفي موضوع المعلومات، المعلومات بتعطي قدره على التفكير اكبر اكيد، لكن المشكله انه المعلومات لحالها ما بتعطي قدره على التفكير، بالعكس تماما. اذا كانت قلت لحالها، اذا كانت المعلومات لحالها عم تتراكم، فتراكم هذه المعلومات وتلقم بطريقة حفظية، وأنا قلت لكم فاعملوا هيك، فعم تشل التفكير. عم تتحول نحن تفكيرنا بالمدارس يعني منذ الروضة إلى نهاية المرحلة المدرسية إلى استذكار واستحفاظ وليس إلى تفكير. هذه مشكلة كتير كبيرة ما قبل المدرسة وأثناء المدرسة حتى بعد المدرسة في الحياة الجامعية. هذا عم ينعكس حتى على أعمالنا لما نحن عم نقوم بعمل يعني احنا بدأنا قبل المدرسة يمكن طول في الجواب قبل المدرسة بعدين نوصل لهم قبل المدرسة يعني بدي أدخل على الروضة عم نشوف كثير من روضات الخاصة أو الحكومية فيها بعض الألعاب اللي بتنمي مهارات التفكير فيها بعض التمرينات المرسومة على الحيطان أو شيء بس عم نشوف قديش نسبة استعمال هذه الألعاب قديش نسبة استعمال الإنسان لقدراته الطفل لقدراته الموجودة فيه لحاله بدون تلقين للأسف الشديد نسبة كتير ضعيفة يعني عم يبدأوا يعلموا الطفل الأشياء اللي بده يتعلمها بالصف الأول. طيب أنت داخل بكرة على المدرسة يا ترى هل هدف المرحلة ما قبل المدرسية هو تعليم الأحرف وتعليم التركيب والتحليل اللي بده يتعلمه بالصف الأول؟ أكيد ممكن أنه يطلع عليه لكن الهدف الأكبر المفروض يكون أنه لا الطفل يبدأ يتعلم الاستقلالية بالتفكير. التفكير لن يتحول إلى مهارة إلا إذا أصبح ملكة استقلالية عند الإنسان إلا إذا أصبح ملكة استقلالية يعني مستقل الإنسان يفكر بذاته يعني أنت مثلا ابنك بدل ما تحليله المشكلة أنت بتسألي كيف هو لازم يحل هذه المشكلة بداية من أشياء البسيطة كتير يمكن يوضع مكان شيء في مكانه بدل ما تعلمه كيف هو يوضع الشيء في مكانه يمكن هذه القنينة الموجودة بدنا نعلمه نحن كيف يفتح القنينة نعطيه إياها ويخليه هو يفكر كيف ممكن تفتح هذه القنينة أو كيف ممكن يسكرها. لذلك نحن بالمرحلة ما قبل المدرسة كان من المفروض التركيز على كيفية التفكير وليس التركيز على كم المعلومات. يعني هلأ نحن طبعا ما راح نحكي أو نهاجم لا روضات ولا مدارس ولا حتى مراكز للتنمية لكن بشكل عام عم بتأكد حضرتك أنه قبل ما يدخل على الروضة قبل ما يدخل على المدرسة يعني حبذا لو الأهل أعطوا أولادهم هالفرصة للتفكير لو أعطوهم شيء من وقتهم. نحن اللي عم ننتبه كنا عم نحكي تحت الهواء أستاذ وائل أنه أغلب الأهالي بيبعتوا أولادهم على مراكز أو على دورات سواء كانت موسيقى سواء كانت أشغال أو أي حتى شوي يرتاحوا منهم لكن هن حتى لما بيرجعوا ما فيها التجاوب بينهم بين الأهل دليل على أنه هن بالبداية قبل ما يدخلوا على المدارس وعلى الروضات للأطفالنا ما عطيناهن الاهتمام اللي كنا لازم نأهلهم لحتى يدخلوا على الروضة. كتير تشكرك إني سديت الثغرة اللي أنا تكلمت فيها حكيت عن مرحلة ما قبل التعليم وكنت عن موضوع الروضة في مرحلة ما قبل التعليم وأثناء التعليم وكل مراحل الحياة في الأسرة أكيد صحيح. الإنسان أول ما بيتبرمج من خلال الوالدين والأسرة المحيطة فإذا الوالدين بالأساس ما عندهم هي الفكرة أو هي طريقة التعامل مع الأمن لحتى يزيد طريقة تفكيره يزيد من مستوى تفكيره من قدرته على استخدام طاقة العقل الموجودة عنده فأكيد فيهم في مشكلة كبيرة. هلا إذا ما بدنا هاجم لكن بدنا نوصف نحن في مجتمعنا ما تعلمنا شو بدنا نعطي الولد يعني نحن ما عندنا هدف مشكلة يعني نحن كأسرة ما بعرف إذا أنا ابني بدي إياه ابني يطلع شاطر بالمدرسة وياخد علامات بالبكالوريا من لما بيخلق إنه هذا هو هدفي أو ابني بدي إياه يطلع إنه إنسان يفكر بطريقة إبداعية يمكن أن يضيف أشياء على المجتمع مفيدة للمجتمع يمكن يضيف أشياء على المعلومات الموجودة يمكن أن يحل بعض التحديات التي تلاقيه بطريقة إبداعية أم أنا فعلا مثل ما قلت بداية بدي ابني يكون ياخذ علامات مليحة ويكون هذا هدفي مثل ما بيخلق هذا الولد. لذلك ما عندنا هدف ما عنده هدف أكيد ما عنده استراتيجية عمل. أستاذ كمان حابة كتير ركز على الفترة بصراحة قبل دخول المدرسة فترة خلينا نقول 4 سنوات الأولى هنا عم يدخلوا من 4-5 سنوات صحيح. يا هل ترى في ناس منشوف ناس انه ما أنا عاملة دورات ما أنا هل كتير متعلمة أكاديميا لكن سلوكها بالبيت طبعا أنا عم بحكي على الوالدين سلوك بالبيت هو سلوك مرتب منظم سلوك فيه لطافة فيه وسامة ما في تشنجات أبدا في تنظيم صحيح. ما في هالمشاحنات منلاقي حتى لو ما علم الأهل هالطفل هو عم يلقط وعم يأخذ من والده ووالدته هالتصرفات لهيك ممكن تلاقيه لما بيدخل على الروضة بتلاقيه مسترخي أكتر وبتلاقيه قادر على أنه يتعلم أكتر من غيره أكثر من غيره أنه ملقنينهم أو مثلا حاطينهم أساتذة مثلا خصوصي مثلا إذا بدي أجيب مثال مثلا لما بشوف الطفل 4 سنوات والدته وهي عم بتجيب له صحون على طاولة على الطاولة أو عم تاخدهم كيف ممكن تجمع صحون فوق بعض البعض وتاخدهم أنه هي عم بتحاول أنه مثلا ما تروح وتيجي كتير مثلا على فرض على المطبخ مثل هيك تصرف، وطبعا تصرفات كثيره او صحيح احداث كثيره ممكن صحيح تصير، ما بيلقط الطفل بياخذها وبيعرف انه والدته شافت حلول معينه صحيح وعملتها واني انا بدي اتعلم مثلها مثلا. صحيح صحيح. رح نحكي بالشق الأكبر، بالحيز الأكبر، وندخل إلى جانب نعم التفكير. أول شيء حكيتي عن موضوع كثير مهم، هو بيئة الطفل، البيئة التي يتضعضع فيها الإنسان منذ بتعرف استاذ، بداية. يعني حلاوة استضافة انسان مثلك او الناس اللي بيكونوا مثلا بالبرمجة اللغوية العصبية، نحن بجوز بنعرف هالكلام كله، لكن لما بتجيب حضرتك مصطلح معين بيغني عن كل شيء انا بجوز حكيته. بالعكس، لما مثلا انت عم تحكي مفتاح مثلا، هلا انا مثلا شرارة. بجوز شايفة انا موقف معين، لكن لما بتقول انت على البيئة المحيطة اللي نعم ممكن تعيش صحيح يعيش فيها الطفل. صحيح. هي البيئة تتجاوز التأثير على التفكير، يعني البيئة تؤثر بشخصية الإنسان ككل، يعني تؤثر ب إدراكه، طريقة إدراكه للأشياء، نعم طريقة تفكيره، طريقة تعبيره. نحن ممكن بنحكي دائما، بنكرر بكلامنا أنه كي يكون اتصالك جيدا يجب أن تكون جيدا في 3 أشياء: الإدراك والتفكير والتعبير. حلو هلا الإدراك والتعبير اليوم ما كثير رح نحكي فيه، رح نحكي بالتعبير لما نتحول على السلوك، نعم نتحول على نحكي بالتفكير. البيئة المريحة اللي بيعيش فيها الطفل على الأقل تعطيه الفرصة لحتى يكون هو مريح، لحتى أنه هو يكون يفكر. حلو البيئة المتشنجة اللي ممكن يعيش فيها إنسان تشل عملية تفكيره، أصلا لا يوجد لديه وقت للتفكير. ليش؟ لأنه في ارتباط هائل وكبير ومنظم ما بين التفكير والشعور والسلوك، أفكار والمشاعر والسلوك. البيئة المريحة اللي حكيت حضرتك عنها نعم تعطي شعور جيد للإنسان، تعطي شعور مريح للإنسان، فيبدأ هو باستخدام عقله، بيكون عنده وقت لاستخدام عقله، لاستخدام ملاحظاته، شو عملت الأم، شو عمل الأب، كيف استقبلوا الضيف، كيف تعاملوا مع ضيف مثلا ما بدهم إياه، كيف تعاملوا مثلا مع موقف طارئ بالبيت، بيكون عم يلقط حلو هذا الولد. نعم لكن إذا كان في تشنج ما بيكون هو عنده فرصة لحتى رائعة يلقط، الفكرة لأنه اللي هو حكيتها كثير أستاذ، بيكون مزعج. عجبتني لما قلت إنه لما بيكون في بيئة متشنجة بتشل عملية تفكيره، طبعا يعني مثل يلي بيكون مثلا آكل كتير كتير ما عاد بيقدر صحيح عنده قدرة صحيح على التفكير، بصير بو تخمي، وممكن صحيح هو يكون سايبه تخمي من هالتشنجات اللي بالبيت غير قادر على إنه صحيح صحيح. غير ما يفكر. بيشغل عقله، نعم لأنه في هون حالة شعورية تضغط على التفكير العقلاني عند هذا الطفل. بدي يفكر، بده يكون مرتاح بشكل عام صحيح. أصلا الصغار. رح نتوقف مع فاصل ونرجع أستاذ. Just استاذ وائل، حتى نحن كامهات او اباء يعني ما بنعرف نوصف ابننا، اللي لما نكون قاعدين مثلا بجلسه والله انا ابني ذكي بس ما بيدرس، بس في شغلات بيشرد، يعني نحن ما عم نعرف نوصف. حتى ممكن توصيفنا او لما بيكون في مشكله عند ابننا ممكن تكون هي مشكله صغيره لكن نحكي فيها كثير ومنحسس الاخر، مثل ما كان عم نحكي تحت الهواء، انه في اعاقه. هو ممكن يكون ذكي لكن بجوز ما عنده قدره على التفكير، ممكن هيك شيء يكون مثلا. ممكن نحن نكون لامسين انه يا الله في ومضات ذكاء ابننا لكن اوقات بيفصل، اوقات ما بيعرف يشرح او يعبر. هلا الحقيقه رح نرجع على ما بدانا به، يعني كل انسان سوي جسديا وعقليا، يعني بيخلق سوي اللي هم معظم الناس، يعني عندهم ذكاء، وكل شيء عنده ذكاء وعنده عقل اكيد قادر على التفكير. فهو عنده قدره على التفكير، ولكن هل هو يستخدم هذه القدره ام لا؟ هون الفرق، يعني هل يفكر ام لا يفكر؟ هلا نرجع على ما الكارثه اللي حضرتك حكيتي فيها انت. هي في شيء بالحياه بكل مجالات الحياه اسمه قانون التركيز، ما تركز عليه تجده. يعني اذا انا اول ما خلق هذا الولد ركزت على شطاره الولد، انه هو هذا الولد شاطر، فانا كل شيء بيعمله ابني من شطاره راح القطه، وكل شيء بيعمله من هفوات راح احاول اني اصلح له اياها واخليه يتجاوزها. لذلك يركز على ما هو ايجابي، لذلك بنقول هذا الولد ذكي، هذا الولد شاطر. هو الحقيقه هو ذكي، واخوه ذكي، وابن عمه ذكي، والكل اذكياء، لكن انا كاب ركزت على الايجابيات الموجوده عند هذا الولد. نعم. عند هذا الطفل، وحاولت انه السلبيه اكيد فيه هفوات عند كل انسان صغير كان ام كبير، حاولت انه هو يتعلم كيف يصلحها كيف يتجاوزها. فركزت على الذكاء، عززت داخله قدرة الذكاء، عززت ثقته بنفسه أنه ذكي، عززت التأكيد الإيجابي الموجود عنده اللي هو أنه ذكي، فهو اشتغل على ذكائه. هلا الكارثة اللي بتصير بالعكس، يمكن هي يكون دافعة محبة الولد، أو نحن بدنا أبنائنا يخلقوا أو يكونوا أحسن من كل الناس، فما بنشوف إلا هفواتهم. فإذا الولد نسي أو شرد أو ما سمع الكلمة أو أي شيء أو جاهل تعليماتنا، نحن بنركز على هذا الموضوع، بنعتبره أنه هذا ولد غبي للأسف الشديد، وبركز على أنه على غبائه، فهو بيركز معنا. اللي بيركز عليه هو بيركز معنا أنه أنا غبي، أبوي بيعرف أكثر مني أنه أنا غبي، أمي بتعرف أنه غبي، وبنكرر نحن أنه هذا الولد ما له شاطر، ما عم يدرس. مع الأيام اللاوعي العقل الباطن عنده عم ياخذ هذه الرسائل اللي احنا عم نحيله فيها ايحاء، او عم نصرح له فيها التصريح انه هذا الطفل لا يدرس لا يتعلم، هذا الطفل مشاغب، فعم يركز على موضوع المشاغبه. اللاوعي الافكار الموجوده باللاوعي اكيد راح تلاقي طريقه لتعبر عن نفسها كسلوك واعي او كسلوك ظاهر. هذا السلوك الظاهر يتماهى مع الرساله اللي احنا حطيناها بعقل الولد، وهو صدقها انه هو مشاغب او هو ما بيدرس، فمع الايام بصير ما بيدرس. للاسف الشديد هذه الافكار السلبيه لها فوائد في البداية. نعم. لما الطفل بيصدق انه هو كسلان مثلا، واهله استسلموا لموضوع كسله، فبيشوف انه ارتاح من الدراسة، ارتاح من الوظائف، ارتاح من تنبيهات الاستاذ، فبيعتبر اللاوعي عنده بيعتبر انه هذا مكسب. طبعا والاهل بيشتغلوا على هذا الموضوع انه فعلا الطفل كسلان، ما بيعرف انه في مشكلة ادراكية من الاساس نحن حطيناها عند هذا الولد. في مشكلة تفكيرية نحن حجبنا تفكيره، حجبناها عن التفكير، قدرته الخلاقة للتفكير نحن سكرنا الباب عليها، حطيناها ضمن صندوق واظهرنا انه غير قادر على التفكير، وهو صدق الموضوع وتعامل معه كانه حقيقة. مع الايام صراحة جحيم، يعني هيك بنكون وصلنا ابننا للاسف مع الايام بصير هذا حقيقة. يمكن قل لك الاساس هو موضوع الخوف على الولد، موضوع انه نحن ولد ما بيعرف يتصرف لحاله لانه ما عنده القدره، هو فعلا في اشياء بده تنبيه لها، بده قياده وليس اداره. قياده نعم، قياده يعني وليس املاء دائم او صندقه. في فرق كبير بين حط عقل الولد ضمن صندوق ما بين وجهه الى السلوك الصحيح او الى التصرف الصحيح. او ممكن يكون هدفنا ان احنا لما بيكون الطفل صغير بدنا اياه يلمع اكثر من غيره، فبنضغط عليه اكثر، بنكبر الهدف كثير من لما بيكون صغير، بنشوفه ما عم بيحققه لانه هو لساته بده يحقق اللي بده اياه اللي متناسب مع مستواه العقلي ومستوى سنه. فبيقول الولد هذا اصغر كثير من احنا كنا متوقعينه. على الحالتين اذا تعاملنا مع الموضوع بسلبيه راح تكون نتائج سلبيه. اي ولد طبعا ضد موضوع العجينه، إنه الولد عجينة أكيد ما هو عجينة. نعم. ضد موضوع الصفحة البيضة اللي بنكتب عليها ما نشاء، أكيد ما هو صفحة بيضة بنكتب عليها ما نشاء. لا، الإنسان طاقة منذ ولادته، طاقة هائلة، لكن أنت كأسرة كمجتمع كمدرسة كأصدقاء، أي ولد أمامك أي ولد ضمن هذه البيئة ركزت شيء معين بموضوع معين عليه، هذا الشيء الذي ركزته سوف يظهر. ركزت على أشياء إيجابية سوف يكون طفل إيجابي، إنسان إيجابي. ركزت على السلبيات اللي عنده، أكيد مع المستقبل سيتحول إلى إنسان سلبي. والإنسان السلبي هو الإنسان الذي لا يستخدم تفكير. تمام. طب إذا هلأ بننتقل ونشوف إنه كيف ممكن يكون التفكير مهارة، كيف ممكن قواعد التفكير، كيف الخطوات اللي ممكن نمشي فيها بالنسبة لطفلنا، كيف نعلمه يفكر؟ طبعا الموضوع يمكن قلنا هو له أساسيات التفكير، يمكن أساسيتين، عدة أساسيات، نعم لكن في اثنين محورين أساسيين. نعم هو فعلا المعلومات، مع أنه من البداية قلنا ليست من المطلوب أن نراكم له معلومات، لكن لابد من المعلومات. ثاني شيء التحديات أو ما تسمى بالمشاكل، هذول كثير بينموا مهارات التفكير. أول شيء المعلومات، نحن كيف بدنا نعلم الولد معلومات؟ نعم شو هن المعلومات نحن لازم نعلمها للطفل، أو كيف بدنا نخليه يتعلم هو كيف يحصل على معلومات في نعم البداية؟ في البداية نحن لابد أن يكون عندنا طريقة واعية وطريقة جميلة ولطيفة لإيصال المعلومات إلى ذهن الطفل، يعني راكم له قدر معين من المعلومات اللي بتناسبه مع عمره. ثاني شيء بالمعلومات نفسها، لما بيكون الطفل عم يسأل، شوف انت بداية بلش الطفل يتعلم الكلام، تنمى معه مهارة السؤال، هو بيسأل عن كل شيء، نعم هو شو بده؟ هو حقيقة بده معلومات. هذه المعلومات اللي عم تنحط بذهنه لما بيكون صغير عم تكبر معه، أهم معلومات هي المعلومات اللي بيتلقاها الطفل عن الأشياء اللي بيسأل عنها وهو صغير، يعني بيسألك عن السماء، بيسألك عن القمر، بيسألك عن الله، بيسألك عن الأرض، بيسألك عن الأكل كيف صار، بيسألك عن الحيوانات كيف، كثير شغلات. هون لازم نكون حذرين جدا عندما نجيب نعطي أهمية الطفل، بدنا لسؤاله. نعطي أول شيء أهمية لسؤال هذا الطفل، ما نعتبره إنه واحد كبير وعم يسألك نعم هذا السؤال، لما نعتبره واحد كبير وعم يسأل، إيه شو هذا السؤال اللي سألته؟ هذا سؤال غبي. بداية ما في سؤال غبي، هذا الولد عم يجمع معلومات، يا إما أنت عندك قدرة تعطيه المعلومات أو بدك توجهه لمكان جمع هذه المعلومات، أو أنت بدك تجمع المعلومة وتوصل له إياها بطريقتك، بطريقة معينة، بطريقة سهلة ولطيفة. هلا يفضل في سن ما قدم الولد بالعمر نحن نعلمه كيف يجمع معلومات. فإذا أمكن نحن يكون عندنا كراسات أو عندنا مجلات، عندنا كتب علمية صغيرة متناسبة، أكيد في كتير موسوعات بتناسب الأعمار، نعم. بيسأل عن شيء بنوجهه نقول له ممكن توجده بالكتاب الفلاني. هون شو بنكون عم نعمل عنده؟ عم ننمي عنده مهارة البحث. حلو. نعم. مهارة البحث أي جمع المعلومات عن طريقه هو، جمع المعلومات اللي بده إياها هو بطريقة منهجية، يعني منهجة التفكير. نعم. منهجة التفكير مهمة جدا. ليش؟ لأن التفكير العشوائي، أيضا التفكير العشوائي نتائجه كتير بسيطة وكتير ضعيفة. نعم. التفكير المنظم هو الذي يعطي نتائج قوية جدا. نعم. نرجع على البحث أو على المعلومات، هذا الولد صار عنده معلومة في مكان معين، نعم. عم يبحث عن معلومة أخرى، تجي معلومات كتير غير هذه، نعم. المعلومة بيبلش يحب يقرأ، يحب يبحث، يحب يعرف يتعلم. طبعا الانسان يخلق ولديه فضول كبير ليتعلم كل شيء، صحيح. يا اما نحن بنعزز هذا الفضول العلمي عنده، يا اما نقتل هذا الفضول العلمي. كلمه شو بدك انت وبس تكبر بتعرف، وشو بدك بهالشغلات، وهذا سؤال غبي ما حدا بيساله، شوف حبيت تسال قدام حدا مشان ما يضحكوا عليك، بس حدا سمعك كان استهزأ فيك، كان مسخر عليك، هذا قتل. هذا قتل لي، هذا بدايات قتل التفكير، قتل مهاره التفكير عند الانسان، هو الاستهزاء بالاسئله او حجب المعلومات او عدم تشجيع الطفل او الولد على استسقاء المعلومات او البحث عن المعلومات، او حجب معلوماتنا اللي بنعرفها عن الطفل بحجه انه هو صار صغير وما راح يعرفها. طبعا في معلومات كبيره ما بيعرفها الطفل، اكيد لازم نوصل لها بطريقه بسيطه، يعني مثلا اذا سال عن الخلق، يسأل عن السماء، أكيد نحن ما رح نجي نشرح له العملية الفلكية أكيد. وعن الشمس وعن الأجرام كيف انفصلت أكيد. لكن ممكن نحن نعطيه بكل بساطة معلومات بسيطة تقرب من طريقة تفكيره، على شرط ألا تكون معلومات جاذبة. تمام. بتذكر أستاذ وائل كنا نستضيف دكتورة أخصائية بعلم التربية، أخصائية اجتماعية، الدكتورة نوار سليمان، طبعا نوجه لها تحية، كانت أكيد. معنا لمدة عام كامل، كان دائما تقلنا أنه بالنسبة للأطفال أي سؤال حتى لو كان فيه شيء من الخجل أو شيء صحيح. خارج عمرهم جاوبون باختصار، صحيح. الطفل ما بده كتير كتير شرح، لذلك ممكن ينسى وأنت عم تحكي له، يعني المهم ما تقلي له أنه لا وبعدين بحكي لك أو كذا أو صحيح. هيك، حكي كم عبارة عبارتين وممكن أنت تغير الموضوع، صحيح. يتعود هو أنه لا ما في شيء قمع، مثل ما قلت حضرتك أنه ممكن قتل لأله أنه شو هالسؤال غبي، أو أنه بعدين أو لا تكبر بيخاف من السؤال، بيخاف. نعم. بيخاف من السؤال وبيخاف من الخطأ، بيخاف من الخطأ. اللي هو كمان كتير مهم هذا الموضوع اللي رح نحكي فيه، انه شو هو قوة الخطأ عند الطفل. خلينا لكن هلا نوقف مع فاصل بنرجع. شو فيها لو مرة سألتك إذا بعدك بتحبيني وزعلت وسكرت خطك ما عاد بدك تحكيني؟ شو فيها لو مرة سألتك إذا بعدك بتحبيني وزعلت وسكرت خطك ما عاد بدك تحكيني؟ أطمعان اللي مثلك قلوا قدروا ملعب معكم على هواء إذاعة أمواج اف ام. حديثنا اليوم مع الأستاذ وائل غاني، مدرب محاضر بالتنمية البشرية، وموضوع حلقتنا اليوم هو عن مهارات التفكير والسلوك الإبداعي للصغار. من جد ترحبنا فيك أستاذ وائل. أهلا وسهلا فيك، بشرف معكم. أستاذ، كنا عم نحكي على مهارات التفكير وحضرتك عم نحكي على المعلومات، وعلى أنه أكثر شيء هو قاتل بالنسبة للطفل حرمانه من الأسئلة، وحكينا طبعا أنه ما نوع عجينة هو طاقة. أكيد حكينا على أنه هو يملك طاقة، مو بس طاقة، هو أكبر من هيك كمان. حلو. حكينا أنه ممكن يوصل لمرحلة لما بنعطيه مثلا الجواب بنعلمه طريقة البحث. نعم. هل ترى طب نحن مش عم يضيع وقت أو يتجه لأمور تانية بالبحث ويطلع شيء يخليه بده يتوسع مداركه أكثر، يتشتت أكثر ويصير بده يسأل أكثر، ليش ما أنا بعطيه المعلومة، أنا بتعب حالي أكثر؟ هون ممكن يكون في سلبيه، انه لا انا منعته من البحث، ممكن بخاف اذا هو بده يروح يبحث انه يتطرق لمواضيع كان بالغنى عنها. شو رايك؟ هلا هذا الخوف غير مبرر، الثاني انه يتطرق لمواضيع غير هو بغنى عنها، لكن الخوف الاول هو التشتت وجمع اكبر من المعلومات او يبحث في المكان الخطا، طبعا هذا خوف مبرر. لذلك احنا بدنا نكون موجهين، نرجع نقول نحن بدنا نكون موجهين للبحث. انت عم تبحث في مكان كذا، في مكان في المجال معين، يعني نحن ما بدنا ما بيسال هو انت رجعنا على الفلك والنجوم مثلا او على اي شيء اخر. لما بيسالنا مثلا على الفلك والنجوم اكيد انا ما بدي يوجهه على موسوعات علميه وموسوعه البريطانيه مثلا روح دور فيها، لانه فيها معلومات كثير كبيره، انا قد ما عندي مثلا تعليم ممكن بدي اتعذب لحتى اعرف افهمها منيح، لا بدي اوجهه على موسوعات الاطفال، على كتب الاطفال. انا بالاساس بدي اكون مجهز حالي لهذا اليوم انه ابني بدي يسال، تكون عندي موجوده عند المجلات، موجوده عند الكتب، موجوده عندي مواقع الانترنت اللي ممكن انا وجه ابني او الولد للبحث فيها. هلا يمكن يسال بعمر كثير صغير قبل ما يعرف هو يقرا، حتى العمر الصغير اكيد في موسوعات كمان وفي مجلات وفي اشياء بتعتمد على الصور، تعتمد على الصوره التي تتكلم. هون في كثير دور الام كثير كبير، بده يبحث بوجودها، بده يبحث بوجود الام لحتى بنحكي عن الاعمار الصغيره وحتى العمر المتقدم، نعم لحتى يعرف هو وين عم يبحث وشو دلالات هذه الصور، شو دلالات هذه الالغاز، شو دلالات هذه المعلومات. اكيد راح في تمرق عنده كلمات ما راح يفهمها اذا كان مثلا بدايات المدرسه، ما راح يفهمها، بده يكون حدا كبير معه يفهمه اياها، يفهمه معانيها. في كلمات لها اكثر من معنى، في كلمات تخصصيه حول مجال معين، صحيح اكيد هذا الولد راح يتعلم أكثر لما يبحث بإيده. ليش؟ لما يبحث هو بنفسه راح تركز المعلومة عنده أكثر بشكل أكبر. صحيح هلا في أشياء فعلا فعلا بيكون لساته صغير عليها الولد لحتى يتعلمها نعم فعلا، لكن لا، هي من الحياة بالنهاية، هي من الحياة وهي معلومة، ما في شيء بيخجل بالمعلومة. لكن ممكن حتى الولد الأب ما عنده الطريقة الأساسية لحتى يوصل هالمعلومة، فهون يمكن عنده الخيار الأول هو الخيار الخاطئ، أنه اسكت وشو بدك بهذا السؤال، فبيلاقي أسهل. أكيد في خيار أهون من هيك بكتير، أي معلومة بيسألك يا الولد فأنت بتعرفي على الأقل شوي نعم عنا، صحيح بتعرفي كم معلومة عنا، هذه الكم معلومة الصحيحة بالطريقة البسيطة قولي له اياهم. يعني كمان هو ما بده موسوعة مثل ما حضرتك كنت عم أكيد تحكي من شوي، ما صحيح بده ما مجلد، بده بده نعم كم كلمة توصل لعقله وما تمنعه من الأسئلة، ما تمنعه من الخوف من السؤال. لا غرامة، لأنت يمكن ملاحظة طالما أولادك بالمدرسة، نعم نحن عندنا مهارة السؤال بالمدرسة هي حلو مهارة ممنوعة، مهارة أو السؤال حلو مهارة السؤال بالمدرسة هي مهارة مقتولة. نعم لأنه كثير مهم السؤال، السؤال هو مفتاح المقال. لذلك نحن بنشوف لما كنا يمكن طلاب، وهلا الساعة عم تتكرر للأسف الشديد، بيخلص الأستاذ الدرس بيسأل مين عنده سؤال، ما حدا بيرفع إيده. ليش؟ لأنه الطفل مو متعلم على السؤال، نعم مو متعلم من لما كان ولد على السؤال. كمان ليش ما تعلم على السؤال؟ لأنه المجتمع اللي حواليه فهموا أن هناك ترابط كبير ما بين الغباء والأسئلة. اللي بيسأل كثير هو إنسان غبي، هذه هي الفكرة الخطأ. بيسأل كثير هو إنسان يحب أن يتعلم، مهما كان السؤال بسيط لا يوجد سؤال غبي. يمكن يكون الولد في بذهنه شيء ما قدر يعبر عنه بالسؤال، انت حسيته هذا السؤال غبي، مثلا يقول لك ليش تسكر الباب، وبكل بساطه انت تفكر انه ليش الواحد سكر الباب، يكون الجواب لانه برد. نعم فانت تقولي لي هذا السؤال غبي، نعم والحقيقه مو هيك، مو هيك انه سؤال، يمكن في شيء بذهنه اكثر، يسال عن عمليه تسكير الباب وكيف انصنع الباب وكيف انصنع القفل. لذلك نحن ممكن نشوف السؤال غبي، نحن نشوفه، نعم لكن هو الحقيقه في ما في شيء ما وراء السؤال يقصده هذا الطفل. لذلك كان يقول اينشتاين اهم شيء هو ان لا تتوقف عن الاسئله، يعني اهم شيء بالابداع ان لا نتوقف عن يعني الاسئله. ما في شيء اسمه سؤال ذكي وسؤال غبي. لا، في سؤال ذكي نعم حتما، بس ما في أسئلة غبية، في أسئلة يمكن تكون جواباتها سهلة، أو في أسئلة نحن ما فهمناها. لكن يقال أنه الحكمة في السؤال الذكي، نعم يعني السؤال الذكي هو مفتاح لكل المعلومات. يمكن كل الاختراعات الموجودة الحالية هي كانت من وراء سؤال ذكي، أنه ليش ما بيصير هيك، ليش؟ ماذا لو صحيح فعلنا، ماذا لو نعم فعلنا، ماذا سيحدث. هذه أسئلة كانت أطلقت، يمكن أطلقت من المبدعين من لما كانوا صغار، وبحثوا حلو عنها وجدوا حلول فيما بعد هذه الأسئلة. يمكن نفس الأسئلة اللي سألوها لو سألوها لناس أكبر منهم لما كانوا صغار، كانوا قالوا لهم هذه أسئلة غبية لا يجوز سؤالها. نعم لكن السؤال هو مفتاح الاختراع، هو مفتاح المقال، رائع هو مفتاح جدا كل شيء. استاذ. طب نرجع لما قلت حضرتك مهارة السؤال، نعم، يعني بتذكر مقطع بفيلم، لا طبعا كان هي قصة لفيكتور هيجو الشيخ والبحر، لما بيقول له مقطع بيقول له علم ابنك كيف تسأل وليس كيف يجيب، ان السؤال يطلع بالاخير في فن للسؤال، في طبعا مهاره. وكمان وعيت هلا على شغله، انه ممكن الطفل عم يسال سؤال انا اعتبره غبي، لكن هو يا حرام ممكن كثير يكون قاصد شيء ثاني. ثاني تماما. مثلا انا بتذكر مثلا ابني مثلا انه ماما انا مو هيك بقصد، انا ليش بجوز ما عم بيقدر يعبر. يا هل ترى ليش ما عم بيقدر يوصل الفكره السؤال لامه او لابوه؟ نحن ممكن السبب الاباء. لا هلا هو شيء ليش؟ طبيعي. ممكن انا ساعده انه ماما ارجع اسا شو بدك شو بتقصد؟ طيب هلا بتسألك أنا هذا نعم السؤال نعم حاليا، هل كل المشاعر الموجودة بقلبك ممكن تتعبر عنها بالكلام؟ لا صعبة هل كل أحيانا. الأفكار الموجودة بذهنك ممكن توصل عن طريق السؤال، عن طريق الكلام؟ احيانا كثير انت بيكون عندك، بحكي انا وانت بنحكي دقائق بنقول ما قدرت اعبر لك عن الفكره صح الموجوده بذهني، مزبوط فهذا الكلام شيء طبيعي انه صحيح الطفل ما يقدر يعبر، هذا شيء عادي ما انه سلبي. اولا لساتها ذخيره المعلومات عنده لساتها قليله قليل شوي، هذا طبعا ذخيره المعلومات. صحيح ثانيا تركيب السؤال، يعني طريقة تركيب السؤال ساعتها هو صحيح عم يكسبها يوم بعد يوم بدون نحن ما ندري، باللاوعي عم يقدر يعرف كيف يركب السؤال، لكن طريقة تركيب السؤال ساعتها عنده ضعيفة شوي، عم قليلة بسبب الذخيرة العمر الحديث. إنما السؤال بحد ذاته في وراه كان ممكن هون أنت تسألي شو قصدك بالضبط. لما نشوف السؤال فعلا هو أقل من مدركات الطفل، لأن نحن بنحكم على السؤال أنه غريب، لا بنعرف انه الانسان اللي عم يساله بيعرف جوابه او معلوماته اكبر منه. هون ممكن نرجع نساله انت شو قصدك بالضبط، تماما عن اي شغله بالتحديد عم تسال. يعني نحن بالسؤال ما قلنا السؤال هو طيب المفتاح، نحن كمان بدنا نعم. نستخدم هذا طب المفتاح. هلا نحن اذا الاهالي، انا قلت لابني على فرض يعني صرنا عم نخاف من اي عباره او اي كلمه عم نحكيها، عم ياخذها الابن نفسه مثل ما هي. لما بقول انا بعدين طبعا ادركت انه في كلام هو بالفعل عبارات غلط، انه حاسه انا يا ماما انك انت رح تطلع الاول انت على صفك. طبعا انا عم بحكيها مره قدام كمان مدرب بالتنميه البرمجه اللغويه العصبيه، قال لي غلط، قال لي هي مو احساس، انت شو شايفه؟ يعني انت لكن انت انسانه حسيه بدك تكوني. انه قال لي غلط ممكن هاي العباره انك تقولي انا حاسه، لا انا شايفه يا ماما انه انت كتير ممكن تطلع الاول. انت انه شايفه انت مدركه نتيجه انه ابنك عم يدرس وعم بتابع اموره، اما انه حاسه بصير ابنك انسان حسي، انسان عم بيشتغل بالعاطفه، احساس ماما خلاص انه انا بدي اطلع الاول. شو رايك بهالكلام استاذ؟ هلا يمكن يكون الكلام دائما مو اللغة، دقيق مثلا او دائما ايه، اللغة بحد بشكل عام لانه هي الطفل بالبر. عم ياخذ الكلمة مثل ما هي. صحيح، هذه الفكرة صحيح انا هيك انا 100%، عم بقصد. الطفل عم ياخذ الكلمة مثل ما هي اكيد، لذلك نحن بدنا ننتبه على كلامنا لما بنحكي قدام تمام الطفل. نعم تماما، الموضوع احساس وشايف، فممكن ما يكون حسي مع ده يتحول الى بصري، اكيد الانسان نعم بده احساس وبده شعور بالإضافة إلى بده بصر وبده سمع. لذلك هذه الأنظمة اللي حكى عنها الأستاذ بالبرمجة اللغوية العصبية، نعم الأنظمة الثلاثة السمعي والبصري والحسي، والحسي يجب لازم تكون الأنظمة موجودة عند الإنسان بشكل متوازي، يعني ما يضغى واحد على الآخر بشكل كتير كبير. والنظام الحسي هو نظام نعم مهم جدا، نعم يمكن البعض صار ينظر له انه نظام سلبي او النظام الحسي هو نظام يغيب العقل، اكيد لا، نحن في عندنا روح وعقل وجسد، نعم اكيد النظام الحسي يدخل ضمن الروح. ما في حدا نحن يلغي الروح من حياته، ما في حدا يلغي الاحساس من حياته، اكيد الكلام كان اعمق من هيك، يعني في سياق للكلام ايه كان، اكيد لذلك ما بدي اكيد انا يعني اكيد. لا اكيد مزبوط الاستاذ كان استاذ في سياق للكلام اكيد، بدايه ونهايه وانا فهمت عليه انا وتفاصيل وقت اللي حكى، بهالكلام. بس انا عم برجع اكد انه كلامنا لازم يكون صحيح قدام صحيح اطفالنا متوازن. صحيح يعني هلا انا برجع كمان بجوز بجيب مثال انه انا ليش ما عملت كذا، والله انا ما عم لحق بالبيت كله نعم مثلا، يا ماما ما لحقت مثلا اعمل لك كذا. اذا بقول له لابني انت ليش مثلا ما كتبت وظيفتك، بيقول لي انا مثلك ما انا عم ما لحق لحقت. ما لحقت. يعني صحيح، عم بعيد نفس اختيار العبارات. ألفاظنا صحيح، يجب علينا أن نختار ألفاظنا. يعني في مثل حلو كثير بيقول اختار، إنجليزي يمكن هذا المثال، نعم اختار كلماتك كما تختار كما تنتقي ثيابك. يعني أنت ما بتلبس شيء إلا شيء بتضل هيك شوي حتى تختار صحيح شو بدك تلبس، صحيح خاصة السيدة. فأكيد لما بتحكي ما رح تضلي نفس الوقت مثل الثياب، بس اختاريهم، يعني حلو نحن نختار هذه الكلمات. تمام يعني يمكن إذا بنرجع كلمة الغبي والذكي اللي حكيناها في البداية كيف نعم تقتل التفكير، نعم هي بالبداية كانت كلمة، كانت 3 أحرف متصلة نعم ذكي، تمام لكن بالنهاية صارت تأثير كتير كبير، أكيد صارت هوية. نعم استاذ. اذا حكينا عن من المهارات طبعا كقواعد، اولا المعلومات، اذا لازم يكون عنده ذخيره معلومات، نعم وهي بتيجي نتيجه نحن شو بنلقن ممكن اولادنا، او نتيجه البحث، نتيجه اسئلتهم، البيئة البيئه الموجود هو فيها سواء نعم الأهل أو الأصدقاء أو الشارع نعم أو المدرسة، كل هي عم تعطيه معلومات. في كتير كم هائل من المعلومات عم رائع يوصلوا، في كتير معلومات مانا عم تروح بوقتها لأنه معلومات الحفظ، لأن نحن بالأساس قلنا المشكلة الموجودة عندنا، ما قلنا ما عم نهاجم لكن عم نوصف، حلو نحن مالنا موقع هجوم على، لأنه نحن أكيد مدارسنا نحن أكيد درسنا فيها، أستاذ نحن عم ناخذ معلومات من أجل كتابة الوظائف وحلها وأخذ علامات في الامتحان، حلو ما عم ناخذ معلومات نربطها بحياتنا. لو نتعلم أنه هذه المعلومات اللي عم ناخذها بالمدرسة تربط إلى رابط بالحياة، كانت كثير تأثر على منهجية التفكير تبعنا. هي أول شيء على المعلومات، ثاني المعلومات السلبية كثير سيئة كمان. معلومات سلبية نعم نعم نشوف نحن هذول المعلومات السلبية أكثر شيء من وين يمكن ياخذها الولد، أو المعلومات المغلوطة يمكن ياخذها، أكيد مثل ما بياخذ معلومات من أسرته أكيد بياخذ معلومات سلبية، معلومات خاطئة من أسرته. المعلومات السلبية اللي هي بتقتل الإنسان، مثل الإنسان غير قادر، أنا ما فيني، ما أستطيع، أنت فاشل بالتحديد، أو معلومات أخرى يعني سيئة، سيئة يمكن ياخذها من أصدقائه من الشارع. ننتبه نحن شو عم ياخذ معلومات من الشارع، ليش كيف نعرف نحن المعلومات اللي عم ياخذها من الشارع؟ من كلماته، من ألفاظه، من حواره بالبيت. شوفي ابنك رجع على البيت عم يتعلم كلمات مستحيل يكون تتوقعي انه يحكيها، هي معلومات، هذه الكلمات، هذه معلومات تحولت الى كلمات. انتبه نحن وين اخذ هذه المعلومات، هذه المعلومات على شو عم بتأثر بطريقة تفكيره، بمنهجية تفكير هذا الولد. حتى اخذه الى التفكير السلبي، مثلا ممكن حدا يجي على البيت عم بيقول لك ماما انا بتعرفي كل شيء عم يدرس عم يكون فاشل بحياته. لا، الانسان يروح من صحيح لما بيكون صغير يشتغل مثلا يشتغل صحيح وبلا ما يدرس. نعم هلا هذه بعد الكلمات، هذه معلومات، هذه المعلومات تتحول بعدين تحولت لكلمات، لكن بعد وفكرة تحول لطريقة وخلص. تفكير، نعم نعم تتحول الى طريقة تفكير. منهجية. حلو كتير. انتبه تماما من اين ياخذ هذه المعلومات، انتبه اذا عم ياخذ يمكن هلا مثلا انا وسائل تواصل. نعم نعم استاذ، نحن ما رح فينا نقدر نمنع اولادنا لا من وسائل التواصل لكن ولا من الناس، أكيد لكن نحن هلا مثلا مثل انا بقول له دائما لابني مع انه صغير انه ماما اي شيء بتسمعه تعال ناقشني انا فيه. ماما صحيح انا اللي بعرف اني مصلحتك، انا بعرف انا وجهك، بجوز تكون انت سمعان مرسات. كلمه غلط، صحيح يعني صحيح بالاخير انا اللي رح وجهك ماما، وما حدا رح يكون صادق معك غيري انا ومثلي انا. مثلك انت كمان، مو غيري انا، راح يكون مثلي صادق مثلي انا. مثلي هون انا هم ممكن ننتبه على الكلمه، يمكن كثير رفقاته والله صعب واساتذته الحياه يا استاذ كثير هيك سهله كثير حلوه دقيقه. نعم كثير مهم هذه الفكره. يجب الانسان، يجب على الانسان ان يشعر ابنائه او يشعر اللي حواليه انه هو مرساه امان بالنسبه له. مرساة أمان. مرساة أمان، نعم. هو المرساة اللي ممكن الابن يرجع له ليعطيه المعلومة بالنهاية، المعلومة الصحيحة، أو يوجهه كيف يوصل المعلومة كتير. الصحيحة. لذلك كما الفكرة اللي قلتيها حضرتك إنه إحنا ما رح نقدر نمنع أبنائنا، لا رح نقدر نمنعهم، وأكيد مو وظيفتنا بالحياة نمنعهم. يعني نعم. حتى إذا حاولنا ما رح نقدر، لكن نعم. بالأساس نحن ما لازم نمنعهم. أي التوجيه والتعليم هو أهم بكثير من المنع. يعني الولد هو يمنع حاله، هذا ما يسمى بالتحصين. تحصين الولد، هو يعرف وين الصح وين الغلط. هون الفرق بين التفكير والمعلومة. المعلومة أنا أعلمه واحد اثنين ثلاثة هدول صح، واحد اثنين ثلاثة هدول خطأ. أما التفكير أنا أسأله شو برأيك صح وشو برأيك خطأ، هو لازم يقول لي واحد اثنين ثلاثة هدول صح. طيب صح، ليش صح؟ كيف حكمت إنه هدول صح؟ مثلا يمكن يقول الولد اللعب، مثلا لعب بالشمس، شوف هي المعلومة قديش بسيطة. نعم. قال له أنا شو، طبعا يكون عمره صغير، شو برأيك انت اللعب صح ولا غلط؟ يمكن يقول لك اللعب صح. هلا هو حكم على اللعب بشكل عام انه هو صح. طيب ممكن اسأله انا كيف اللعب صح؟ ممكن احيانا يكون اللعب خطأ. عم ننمي نحن شيء اسمه الاحتمالات الاخرى، حلو وبدي يفكروا بالاحتمالات الاخرى. يمكن يقول لك ايه اللعب بالشمس خطأ، لما بيكون في شمس واللعب بالشمس خطأ، او اللعب بالمفرقعات النارية خطأ. اول شيء كان حاكم ان اللعب كله صح قبل السؤال الثاني. لذلك نحن، انا برجع باكد دائما على موضوع السؤال، بدون سؤال ما فينا نفكفك المعلومات، بدون سؤال ما فينا ندخل العقل الواعي والعقل اللاواعي، كله بده سؤال. بيقول لك مثلا لعب المفرقعات النارية غلط. طيب كثير منيح، انت اخذتي هذه المعلومة منه، المعلومة صحيحة، نعم لعب المفرقعات النارية غلط، لكن ما بنوقف هون. نعم بقول طيب كيف هو غلط؟ كيف حكمت انه خطأ؟ وليش هو خطأ؟ بيبدأ يقول لك هو معلومات هذا الولد، ممكن يقول لي في بدي يعصر مخه، يعطيكي معلومات حقيقية. هلا هون احنا ما عم نعلمه للولد انه اللعب بالمفرقعات خطأ، لا، عم نعلمه هو يفكر اذا الموضوع خطأ ولا صح. هلا بعد شوي اذا انت بتخلي لابنك يطلع على الشارع وفي حدا عم يلعب فرقعات. بالمفرقعات نعم النارية ما يخايف عليه لانه بيعرف انه غلط يعني لحاله، بدي صحيح بعد عنه. صحيح اما اذا انت حاصرتي، انا حاصر ممنوع يطلع، اي فرصه بده يصير له بده يطلع ويلعب بالمفرقعات صحيح النارية وهو ممكن يأذي نفسه. تمام. لذلك كيف تفكر وليس ماذا تفكر؟ كيف تفكر نعم أهم وليس كثير ماذا تفكر؟ كيف تفكر رائعة جدا. كمان بماذا رح تفكر؟ نتوقف مع فاصل وبنرجع استاذ لا. واجد تنسي شو الحق كيف بيدك فكر تنسي حتى صوت الدهب عسرني القلب معك بدي شك فكر تنسي قدامي شفتك رجعت أحلامي بالشوق تضحك أيامي والقلب يدوب ويغار وح أستاذ وائل رجعنا، كنا عم نحكي عن المعلومات يلي ممكن تشكل مهارات الأطفال وتخزين معلومات، وكمان حكيت حضرتك عن الألعاب النارية مثلا آخر كمثال. هذا أنا بشوفه من المواقف اللي ممكن تحدث للأطفال. يعني صحيح. هلا نحن كنا عم نحكي انه من ادوات مهارات التفكير المعلومات، المواقف والتحدي. ممكن كالعاب ناريه تدخل كمثال من ضمن المواقف اللي ممكن تحصل مع الاطفال؟ اي طبعا. هلا ممكن انت ما يكون في العاب ناريه بالاساس، نعم، وتجي عم تناقشي ابنك بالالعاب الناريه فكانه الموقف موجود. نعم. انت شو رايك انه هلا اذا عم يلعبوا بالالعاب الناريه الاولاد شو بتعملوا؟ ليش؟ نعم. وشو بتتصرف؟ وليش تصرفاتك تبرير؟ يعني تبرير التصرفات مو لك، مشان هو يعرف هو شو وراء هذا التصرف. طبعا المواقف بدنا نميز بين اثنين من المواقف. نعم. المواقف اللي عم بتصير مع الانسان، نعم، اللي هي عم بتصير بمرحله حياته بسبب سلوكه اليومي، وهي بيتعلم منها كثير اذا اراد. نعم. وغالبا نحن بنتعلم منها اكثر خبراتنا منها. نعم. المواقف اللي ممكن تصير من عند الانسان اللي هي هون بتنمي مهاره التفكير اللي بنسميها كمصطلح ماذا لو. يعني الولد مو شرط يتعرض لكل هذه المواقف حتى يصير عنده خبره. نعم. نحن اذا فعلا هلا هون فرق ما بين يمكن الدورات. نعم. يمكن شو بنعمل بالدورات. حلو. نعم. بنحاول انه هذا المواقف ممكن تصير مع الطفل نحطه هو فيها. نعم. نعتبره انه انت حاليا في موقف معين كيف تتصرف. نعم. هلا اكيد اذا صار بموقف معين وتصرف بالحياه راح يكتسب خبره، لكن هلا استمانه بالموقف هو ضمن اذا انت كنت مثلا بالبيت وامك مرضت مثال، وانت لحالك انت والوالدي بالبيت وحسيت انه امك كثير صار معها الم، انت كيف تتصرف؟ هذا الموقف ممكن يصير معه ممكن ما يصير معه، لكن هون بدي نحط بجو انه فعلا هذا الولد في عنده انا حاليا بهذا الموقف وانت تصرف. هلا هون بتبدا مهاره التفكير بتشتغل. نعم. احسن ما اقول له شوف يا ماما اذا انت يوم الايام انا مرضت في هذا التليفون ورقم فلان احكي. نعم. يعني نعم. ممكن نحن نقول له هذا ويصير معلومه، هذه المعلومه مع الزمن اكيد ممكن تروح تتبخر مع الزمن، اما لما يبحث هو عن الحل فراح يوجد اكثر من حل، وانت راح تتفاجئي انه راح يوجد حلول ما انا بذهنك نهائيا. هلا عم بتوعيني على موضوع، يعني ما بعرف عم بتشعب مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، انه بنكون عم نحكي فكره. طيب هلا نحن في حال خلينا هو يبحث عن حلول. نعم. في حال انا قدمت له انا حل، يا هل ترى ممكن يصير عنده تخوف مثلا؟ كيف يعني؟ مثلا هو لما بيبحث هو عن حلول وانا بلاقيه انا غير مناسبه، وانا مثلا ممكن أنا اقدم له انا حل لابني، يعني هل ترى بس لاني انا قدمت له اياه هو انا يعني صار في عقدته؟ اعاقه لا على اكيد التفكير؟ حتما، انت عندك احد الحلول، انا اعتبر انا احد انت الحلول. انت عندك اللي عم تفكري، عم تفكر سوا نعم، يعني منه حل، انا اعطيه حل هلا كمان. لانه انا ممكن انا بصراحه عم بعملها انا مع اولادي، بس بيقدموا حلول انا بشوف لا الحل اللي عندي انا يعني هو خليه الصح. هو يفاضل بيناتهم. هو فاضل. نعم، قالوا انا عندي حل كمان، انا عندي فكره. احنا هيك يعني مثلا بال يوم بالدورات، يمكن حضرتك سالتيني عن نعم دورات اللي عم نقوم بمركز الشعلي حول مهارات التفكير والسلوك، واللي هي كثير مهمه. نحن بنشتغل اكثر شيء على موضوع المواقف. نعم انا كمدرب عندي حلول، اسئله عم نحطها، نعم عندي حلول، عندي حلول. وكاب نعم وعندي خبره بالحياه، عندي حلول كثير لكل الاسئله، عم بقول لهم اياها عندي حلول. نعم ويمكن تكون افضل من حلوله، يمكن تكون افضل من حلوله، واحيانا ما بتكون افضل من حلوله، بيجي حلول انهم بيقولوا لي اياها او ما بتكون خاطره على بالي نهائيا. بدي انا اطرح حلي، بس ما بطرحه كفرض. ليش؟ لانه احنا بنكون قاعدين عم نتسلى انا وابني، نعم بيكون بيكون انا ماني هلا واقع بالمشكله حتما، بيكون عم نشوف الحلول وعم نشوف نتائجها السلبيه ونتائجها الايجابيه، لكل حل له ايجابيات وسلبيات. نعم. اخر شيء ما بقول له هذا الافضل، انه حلي انا الافضل، انا لو هيك بعمل كذا، بعمل كذا، هو راح يشوف شو سلبيات وايجابيات حلي، مثل انا عم اشوف سلبيات وايجابيات حله. هذا الطفل بذكائه بالنهايه راح يختار حلك اذا وقع بالمشكله طبعا، لكن نعم بيكون هو عم يختار حلك لانه عنده ثقه كثير صحيح فيكي. طبعا احنا ما عم نقول اخذنا موقف كمثال، يمكن نعم احنا بنساله اقل من هيك. اذا رحت على المدرسه واعتبرت وشفت حالك انك نسيان القلم، قد تشوف يعني مثال نعم بسيط يعني، نعم لكن بحفزه على التفكير. نسيان محفظتك كلياتها بالبيت، ودخلت على الصف وعندك امتحان، يعني نحطه بمواقف، اكيد عم نحكي على موقف سلبي، موقفين سلبيات نعم ممكن صح سلبيات، بس بدهم تفكير. لكن كثير مهم الطفل الانسان، يعني لما بيكون طفل يعتبر فكره بذهنه انه اي مشكله لها حل، ما في مشكلة بدون حل. يمكن ما يختار الإنسان الحل الأفضل تماما بلحظة حلول المشكلة، لكن نعم إذا ما اختار بالمرة فهو فاقم المشكلة. أي مشكلة يمكن أن يفكر فيها مهما كانت المشكلة كبيرة، مهما كان أمام الطفل تحدي، طبعا نحن نسميها تحدي أكثر من نقول له هي مشكلة، مهما كان أمام الإنسان تحدي فهي في يوجد حل واثنين وثلاثة، فأنت شوف الحلول وشوف أنه الأفضل في هذه الحلول. هاي المواقف والتحديات، مواقف إحنا ممكن نخترع كثير مواقف. بسؤال ماذا لو عند الطفل، بس علمي طريقة ماذا لو. مثلا بدوراته نحكي او مع الاطفال نحن بالبيت او شيء، دائما نحفزه حتى يقول فكره مثيره، فكره غير مالوفه. مثلا بعض الاطفال بيقول لك ماذا لو اختفت المياه من العالم. نعم مثلا شوفي هذا السؤال نعم حلو الاطفال كثير صغار، كنا عم نحكي عن موضوع الفكره انه كل الافكار ممكن يكون لها سلبيات وايجابيات، نعم لكن المهم نحن انه اذا صارت مشكله معينه كيف نحن بنتلافى سلبياتها. نعم فطرحوا الافكار، مثلا نحن كان احد الاسئله ماذا لو لبس الاطفال الناس كلهم نفس اللباس نفس نعم اللون، ماذا لو اختفت السيارات، يعني الى اخره، ماذا لو عاد الانسان الى عصر ما قبل الكهرباء، شو الايجابيات وشو السلبيات. هذه مواقف احد الاطفال عم بيقول لي ماذا لو اختفت المياه من العالم. حلو. هلا انا توقعت بيني وبين حالي انه مستحيل لاقولها ايجابيه لهذا نعم الشغله، لكن السؤال انطرح، قلنا بيعطي ايجابيات وسلبيات لهذا الموضوع. أما خطر على بالي انه احد البنات عم تقول بنرتاح من الجلي، هذه ايجابيات صحيح لازم نرتاح من نعم الجلي وبنلاقي طريقه ثانيه للتنظيف، ايجابيات اختفاء المياه. طبعا في حدا قال انه بخف الغرق والموت نعم بالبحر وما بعرف شو، يعني شوفي دعي الولد حكى عن هواجسهم بالظاهر، هواجس كل عم متحفزين انه فعلا في ايجابيات لكل فكره عم بيدور. نعم يعني مو بس هي ممكن تكون هواجس نعم، لكن عم بيخلي عقله يشتغل، عم بيضيء الشمعه اللي جوا، عم يشغل لمبه. شوفي الفكره دائما مثل نعم لمبه، انه في ايجابيات وفي سلبيات. انتوا هذا الفريق بتعطوني سلبيات فكره، الفريق الثاني ايجابيات الفكره، الفريق الثاني ما عم يقبل لحاله انه يقول ما بعرف ما لقيت شيء. نعم ففعلا عم بيدور اشياء منطقيه، فعلا اذا اختفت المياه بخف الغرق. طبعا ما راح تختفي المياه نعم حتما، لكن هي سؤال من اجل تحفيز التفكير عند تحفيز الانسان، تحفيز التفكير عند الطفل. اكيد ثلاث ارباع المواقف اللي راح تحكيها لابنك يمكن ما تصير، ويمكن يصير اصعب منه، لكن على الاقل انت حفزتي التفكير نعم يعني خليناه يختار قبل ما يوقع بالموقف. اكيد بعد ما يوقع بالموقف انا وانت والكبار والصغار بعد المواقف نكسب تجربه، نعم انما المواقف المسبقه تكسب الانسان علما وقدرة على التفكير قبل ما يوقع بالموقف، قبل ما يتأذى. قد ايه بس الواحد الاهالي قد ايه، طبعا دائما نركز على الاهل، لازم يكونوا هنا حذرين حتى بكلمه ماذا لو. يعني هلا مثلا لما بدنا نقول لاطفالنا ماما انا رايحه مشوار، اذا ندق الباب انتوا لا تفتحوا يا ماما، انا ما راح اقفل الباب عليكم، انتوا بس مين من دق الباب؟ مين؟ ماما ما انا هون كذا. يعني انا بصراحه جربتها مره، صار ابني ما كان يخاف، صار يخاف يقول لي ماما شو قصدك؟ يعني انا اذا ماما اذا انا قلت مين ما افتح الباب، ليش مين ممكن يكون؟ حلو. مين؟ طيب انا هون بصراحه شعرت انه يا ريتني انا ما قلت لهم هيك، بعدين قلت لا افضل مشان مثلا ما يفتحوا الباب. صحيح. يعني احيانا ممكن الواحد بيقول فتحت على حالي باب، ومن يوم انا ابني بيخاف انه ماما اذا ندق الباب شو بفتح؟ لا لا تتركيني لحالي، مو انت قلتي لي لا ماما لا تفتحوا الباب لحدا او كذا. هلا هو شو السبب الاساسي؟ انا حلو هيدي الفكره، نحن لو من الاساس بنعرف من مهارات التفكير او منهج التفكير كنا بنعرف انه لكل فكره سلبيات وايجابيات. نعم. فنحن الفكره قبل ما نطرحها دغري وباللاوعي، هلا بالايام نحن بصير باللاوعي هذا الموضوع، اللاوعي دغري بيقول لك سلبيات فكره ايجابيات تماما فكرة. يعني صحيح. بس نتعلم على تفكير بالوعي لحالك، كان بينت سلبيات هذه الفكره وايجابيات هذه الفكره، اكيد لما تبين سلبياتها ما بلغي الفكره، لكن بترك الفكرة مع تعديل لحتى ما تنقطع السلبيات، لحتى نعم. ما تكبر السلبيات، ويعني بسبب الحالة بصير إيجابياتها كتير قليلة لأنه السلبيات صارت تراكمية، يعني صارت مشاعرية مثل الشيء اللي صار عند ابنك، فصار مشاعر شعور تراكمي إنه كل ما ندق الباب يمكن هو يخاف. صحيح. أنا لو فكرت بالموضوع إنه أنا إذا بدي أروح إذا ابني فتح الباب يمكن تصير مشكلة كتير كبيرة. نعم. يعني بتعرفي نحن هلا بموقف ان شاء الله يعني بيعود الامن والامان مثل ما كان، ان شاء الله نرجع ما عاد نخاف. نعم. يعني ونترك اولادنا بالبيت مثل ما كنا نعمل، لكن في مشكله نحن ما بدنا ننكرها انه في شيء بهذا بالبلد ما هو مريح. نعم. يعني في وضع معين ما هو مريح، في خطف، في سرقات، في موجوده، وبنفس الوقت ممكن ما تصير بالعمر، فانا ما بدي اخوف ابني، بنفس الوقت ما بدي اخليه يفتح الباب للغرباء لحدا غريب. ممكن لو عم نسمع باخبار في منهم في مبالغ فيها، لكن عم نسمع باخبار، وحقني انا أكيد. كاب او حقي كأم. كأم نعم. انه يصير شيء ما اندم عليه. ايه طبعا انه مني هاي بدي قيس كمان، بدي قيس نعم. الندم قديش نعم. الندم ممكن يكون كبير. ايه اكيد. فانا بدي افكر بالفكره، بحكي قدامهم، يعني بحكي بالاساس انه في هيك وهذا الشيء قليل، والسبب انه عم يفتحوا الباب، يعني بدي يكون انا مبرر الي الفكره ليش قطع. تعرف استاذ انا عم شوف انه بصير بعدين في جبن، يعني احيانا هيك عم تقول انه ما فينا ننكر نحن الفكره. صحيح. طب انا كيف فيني اعدل؟ مثلا انا صار هذا الموقف معي وصرت اشعر انه بقى صار يخاف انه هو انه لما بيندق الباب، حتى لو كنت انا موجوده، ماما تعالي ماما شوفي انت من العين الساحره، مين ماما موجود، نفتح ولا ما نفتح؟ ما كان هيك هو، يعني كان اجرأ مثلا، وكنت ممكن اني اتركه بالبيت لحاله. هلا هو بالبدايه هذه الفكره سواء كان في موقف او ما في، يعني فتح الباب لازم يكون يسبق انه السؤال مين عم يدق الباب من قبل الطفل. نعم. يعني هذه تكون بالاساس من يعني سلوك اعتيادي انه فعلا الطفل يسال انه يسال مين عم يدق الباب، اذا حدا غريب ما يفتح الباب. هذا ما يكون في بدون تبريرات انه نعم. خوف شديد، انت بتعرفي انه بسبب الخوف، فبقولي بسبب الخوف. نعم. بجوز انا طريقه طرحي لها انه ماما ديروا بالكم، ها ما حدا بيفتح الباب. الطريقه اللي انا وصلت لهم اياها بجوز للاولاد هي كانت مخيفه، انه ماما ما بفتح انا لحدا يا ماما الباب، مين من دق ماما ما نحن. بدنا نرجع احنا على نفس الفكره اللي بدانا فيها، ما نركز عليه نحصل عليه. اكيد. نحن ركزنا على الخوف. أكيد. وركزنا على الخطف وركزنا على الشيء السلبي، فهو هذا اللي وصل للولد. يعني مو بس انت، انا ماشي عفوا استاذ. تفضلي. كمان انه بجوز لو علمتهم انا حلول ومهارات تفكير، انه ماما قالوا لكم انا مثلا قرايبه الماما، انا رفيقتي، انا جارتي، انا كذا، كان لازم اخذ واعطي. بجوز انا وصلتهم لمرحله انه ماما خلاص ما بتفتحوا الباب، ما بتفتحوا الباب. لو اخذت وحاورتهم معي بصيروا هن بجوز انه عندهم خيارات، لانه في حال ندق الباب حكى بصير في عندهم امان اكثر، انه انا بعرف شو ممكن احكي. صحيح. ممكن تسالي يعني بالاساس تسالي نعم. اذا ندق الباب شو بتعمل؟ نعم. هيك افضل طبعا. تمام. اذا ندق الباب شو بتعمل؟ ممكن يقول لك بفتح الباب بسرعه. طيب اسالي اذا فتحت الباب بسرعه وطلع حدا غريب؟ نعم. يمكن يتراجع. شوفي هون عم نعطي نقاش. نعم. عم نعطي حلول، عم نعطي مهارات. طيب ممكن يرجع يقول لك بسال مين؟ طيب اذا سالت مين وعرفت الصوت شو بتعمل؟ نعم. مثلا بيقول لك مثلا طلعت خالته، واذا طلعت خالتك شو بتعمل؟ بيقول لك بفتح. هو يعني نعم. الولد رح يعطي، هو رح يقول لك. يعني أكيد. بالنهايه الانسان بيميل لاختيار السلوك اللي طلع من تمه، اللي قاله هو، لاختيار ارائه، يعني اتجه نحو اراءه طالما هو اللي اختاره. يقول لك اذا طلعت مثلا بعرفهم بفتح له الباب، اذا طلع ما بعرفهم قل لهم هلا بيرجع ما في حدا بالبيت. وهذا الفصل الاخير وبعدين نرجع استاذ. مالك علي يامي عيونك هالقلب احتلوا أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله مالك علي يامي عيونك هالقلب أستاذ يعني 10 دقائق يعني بتوقع إنه لسه ساعة وساعتين ما بيخلص كل شيء. أنا بشعر أستاذ كل شيء بالنسبة للإنسان أو بالنسبة خلينا نقول على الأطفال مثلاً طالما مخصص ما بيخلص الكلام والحديث. حتماً أكيد. ما هيك الحياة مستمرة والمواقف مستمرة فأكيد نتعلم بشكل نعم يومي. مستمعين حديثنا اليوم كان هو عن مهارات التفكير والسلوك الإبداعي للصغار. طبعاً حكينا عن المعلومات وذخيرة المعلومات على المواقف والتحديات. هلأ بدنا نحكي طبعاً الفقرة الأخيرة هي عن علاقة التفكير بالسلوك أستاذ. كيف شو علاقة التفكير بالسلوك؟ أكيد هو السلوك هو نتيجة التفكير. وكيف ممكن يكون سلوك إبداعي؟ هل يا ترى هو نتيجة المعلومات والمواقف والتحديات اللي حطينا أولادنا فيهم وخليناهم يسألوا صار في سلوك إبداعي؟ صحيح. نعم. يعني سألتي سؤال وجبت عليه. وجبت عليه تماماً. أي تفكير هو أو مو أي تفكير، في تفكير ما بيتحول لسلوك، لكن أي سلوك يسبقه التفكير. نعم. سواء كان تفكير خاطئ أو تفكير صحيح. نعم. وأحياناً إذا علمنا نحن على مهارة التفكير فيسبقه تفكير جيد، تفكير ماهر. نعم. زي بيكون السلوك هو السلوك الأكثر صحة. دائما في سلوك ممكن دائما نحن في عندنا سلوكيات محتملة أكثر. نحن دائما إذا كان عندنا سلوك عندنا سلوك بديل غالبا، أو في عندنا سلوك بديل في كل مكان، في سلوك صحيح في سلوك أكثر صحة. ما علاقة التفكير بالسلوك؟ الأفكار حكينا يمكن شوي عن المشاعر. نعم. المشاعر والأفكار والسلوك مرتبطة مع بعض البعض ارتباط بسيط. هلا إذا بدي أرجع أنا على نفس المعلومة اللي حضرتك حكيتيها. نعم. من شوي إنه كيف إجا هذا السلوك، هذا الولد كيف تصرفت سلوك معين؟ قلتي إنه ولد خاف من دقة الباب. نعم. شو اللي صار معه؟ صار عنده منظومة أفكار مشاعر سلوك. أول شيء هو خاف، لما خاف فكر إنه أو فكر قبل، يعني احدهما يسبق الاخر، يعني ممكن يكون يفكر قبل او افكار قبل او قبل او المشاعر قبل. نعم. هلا الافكار فكر انه ممكن في حدا حرامي جاي على البيت. نعم. هذا التفكير شو ادى الى عنده؟ ادى لخوف. صحيح. هذا الخوف ادى لشو؟ ادى الى سلوك. تمام. هذا السلوك كان هو انه انزوى. نعم. او خاف للابد هذا الطفل. صحيح. طيب اذا بنحكي انه هل هذا الموضوع صح او خطا؟ هلا ممكن يكون الموضوع صح احيانا انه الولد لما يندق الباب بهذه الظروف مثلا بمنطقه ساكنه بمنطقه معينه يمكن نحن بتطرس اكثر امانا. نعم. يمكن كان يسمعنا حدا من خارج محافظات وان شاء الله يعود الامان على الكل، وعم يعود الحمد لله يعني على كل ربوع الوطن، انه فعلا شو كان لازم يعمل؟ فعلا كان لازم ما يفتح الباب. نعم. يعني حتى لو خاف وصار عنده شويه مشاعر، التفكير كان صحيح، التفكير الصحيح انه ما يفتح لانه ممكن يكون حدا ما بيعرفه، يمكن يكون حدا يزعجه او يؤذيه، هذا التفكير هو الذي ادى الى عدم فتح الباب. طيب قليل يمكن هلا هم عشان نحكي بهذه الحاله. نعم. هذا الشعور كيف بدنا نزيله عند الطفل؟ هذا الشعور يزال عند الطفل بالوقت مع الايام. انت ممكن لازم تشتغلي على هذا الشعور حتى ما يصير شعور عميق يترسخ عنده. نعم. نعم. حتى ما يترسخ ويصير شعور عميق في اللاوعي، انه كل ما ندق الباب او رابط بين دقه الباب والشعور السلبي. نعم. طيب هذا الشعور السلبي كمان كيف ممكن نحن نزيله؟ بالسلوك. بالسلوك. نعم انتبهي، حتى هالفكرة يعني الفكرة تؤدي إلى سلوك والسلوك يؤدي إلى فكرة. حلو. يعني يندق الباب مرة واثنتين وثلاثة وعشرة ويفتح الباب وتكون أمه أو يكون حدا من الجيران. نعم. هذا السلوك بدي يؤدي إنه تزول الفكرة اللي هي مو دائما كل ما ندق الباب بيكون في حدا خطير. خطير صحيح. علاقة التفكير بالسلوك هي علاقة تبادلية، التفكير يؤثر بالسلوك والسلوك يؤثر بالتفكير. نحن لما كنا نخوف الأولاد من العتمة نعم فكانوا يخافوا، ليش؟ لما نقول لهم في أشباح، في أشباح وفي حيوانات مفترسة كانوا يصدقوا. هذه الفكرة أدت إلى شعور سلبي، أدت إلى سلوك سلبي أنه الخوف من العتمة. نعم. مع الأيام بالسلوك لما طلعناهم معنا، هذا السلوك شو عمل؟ أدى إلى زوال الفكرة. نعم. كما أثرت الفكرة بالسلوك مسبقا، أثر السلوك بالفكرة لاحقا. صحيح. أدت إلى زوال الفكرة، فأدى إلى زوال الشعور، فمشت الدائرة. صحيح. الدائرة مشت بشكل مترابط. أما السلوك الإبداعي، السلوك الإبداعي ينتج عن التفكير الإبداعي. نحن بنحكي عن الإبداع مو معناته نحن بنجيب خوارق، لا، هو نعمل أشياء صغيرة، أشياء بسيطة بطريقة غير مألوفة. اللي عم يسمعنا بيقول إنه ما بدنا هالعلماء، ما بدنا هالمبدعين هيك، بس بدنا إنسان يقدر يصير بالمجتمع، إنسان يعني يكون في عنده توازن بسلوكه، ما يدل على عقد معينة. اختيار الحلول البديلة. اختيار الحلول البديلة. نعم، اختيار الحلول البديلة لأي لولد. يعني ممكن يكون الموضوع كتير بسيط. يمكن خلينا نأخذ أيام المدرسة مثلاً. كان في أنا شفت يعني كان في ولد طلع من باب المدرسة. نعم. وأخته الصغيرة معه وما شاف أمه بتنتظره، هون نساتهم بالابتدائي. نعم. أنا راقبته، صارت تبكي البنت. الولد هون حس بالمسؤولية، هو أكبر منا. نعم. قال له شو رأيك نحن نروح نقعد نوقف عند عمه هناك في مكتبة، أكيد هي راح تمرق معه وتسأل، بدأت تسأل بهذه المكان. تمام. راحت انتبهت هي، قالت لا شو رأيك نحن نروح لعند عمه نخليه نتصل، أنا حافظ رقم بيتنا نتصل. هلا هدول سلوك بسيط صحيح، لكن أنا بعتبره سلوك إبداعي. يعني أما ما قالت له اعملوا هيك، لكن معلمته إنه إنه يفكروا. لما فكر طلع معه حلول. دائما في عنا حلول بديلة. زي كنا نحن نقول إبداعي مو معنى ما نطلب من الطفل إنه يخترع شغلة، لأنه يوجد حل لأي مشكلة راح يوقع. نعم. فيها هذا الحل هو أساسه. نعم. السلوك أستاذ يعني ما ننشئ عليه أبناءنا، يعني إذا منعيق التفكير يحاق السلوك، يعني ما عاد بقى فيه سلوك يعني. صحيح. وبتلاقي إنه مثل تصرفات كثير كثير غبية مثلا بتلاقيها ممكن طلعت على فرض من الطفل أو أبناء. صحيح. حتى لو كانوا كبار. أنا لهم بدي أسأل إنه كثير مننتبه إنه مثلا آباء بقولوا ليش هيك تصرف ابننا، والله أنا بعرفه أذكى من هيك. يا هل ترى ليش ممكن يكون تصرف نشاز عن تفكير بيعرفوا أهلي الأهل إنه هو بيعرف يفكر بيعرف يتصرف، بس سلوكه كان جدا غلط، ليش ممكن يكون دائم ولا لحظي؟ يعني في لا ممكن يكون لحظي، هذا ممكن يكون لحظي. نرجع نتيجة على دائما الإنسان سواء كان صغير مشاعر. نعم. سواء كان صغير أو كبير في لحظة اتخاذ القرار يختار أفضل ما أتيح لعقله دائما صغير. يعني أفضل يقول ما كان بالإمكان أفضل مما كان. نعم. يعني أحسن شيء إجى على بالي هلا أنا اخترته، لكن ليش هو كان ليش بيخطر على باله أحيانا أشياء مليحة؟ نعم. عشان أحيانا بيخطر على باله أشياء غير جيدة. نعم. هلا الحقيقة في شيء كمان بدنا نحن بالإضافة لمهارات التفكير، إذا هو كان بتعلم مهارات التفكير بدنا نرجع على شيء ما فينا ننكره، وهو المشاعر، الجو. نعم. النفسي، الحالة النفسية التي يأخذ بها الإنسان القرار. نعم. إذا كان الحالة النفسية إذا علمنا ابننا، هلا يمكن ما حكينا كثير الموضوع لأنه ما له محور، بس حكينا كثير فيه. أكيد. هو موضوع الثقة بالنفس. نعم. موضوع إيمانه أنه قادر يتخذ الحلول، إيمانه أنه إنسان قوي. إنه هلأ كل إنسان شيء حكيته بيدل حضرتك على أنه بالأخير بدأ تكون عنده ثقة بالنفس، وحضرتك جوابك كان رائع أنه هو سلوك لحظي، إذا كان سلوك لحظي ممكن اختار هو الأقرب لعقله يعني. طبعاً اللي, نعم. اللي شافه صح أو خاف أو ما كان عنده ثقة يمكن بهذه اللحظة. نعم. فاختار هذا السلوك. لذلك نحن حتى لما بنكون كبار يمكن يجي حدا يقول لك أنت كيف تسألي السؤال مثلاً. نعم. على الهواء لفلان. نعم. شوف يعني بالرغم أنت مسألك سنين بهذا المجال. صحيح. قال له أنا بهاي اللحظة هيك إجى على بالي. ويا ما بيجى على بالي هيك. ممكن كتير هذا الإنسان. نعم. بهذه اللحظة يكون يفكر ما نشوف نحن الحل الأمثل. نعم. لكن ثقي تماماً وهو كان الحل الأفضل بالنسبة له. بنناقشه فيه مشان مرة تانية إذا وقف. يكون عنده ثقة أكبر باتخاذ القرار مشان إذا مرة تانية يتخذ القرار الأفضل فعلا، مو بس القرار الأفضل اللي يجي على عقله، القرار الأفضل اللي يجي على باله، القرار الأفضل استراتيجيا، يعني يكون هو فعلا قرار أحسن ما يمكن. هم ننتهي بموضوع ما بعرف إذا ممكن يكون محور لمواضيع جيدة. تفضل. مثل قررنا. نعم. إيه تمام. شو ممكن مثلا يكون هو فن اتخاذ القرار؟ فن اتخاذ القرار. يعني نحن. نعم. بدأنا بالتفكير، يمكن حكينا سابقا عن المشاعر، عن التفكير، يتجلى ذلك باتخاذ القرار. اتخاذ القرار هو مهارة يعني يمكن أغلبنا نحن بحاجته. اتخاذ القرار هو الذي يغير قرار حياتنا، هو الذي يغير مسير حياتنا. فهل نحن نتعلم كيف نتخذ القرار؟ هل لدينا الشعور الكافي بثقتنا بنفسنا أن نحن أصحاب قرار يمكن نتخذ قرار؟ هل لدينا منظومة تفكير تدلنا على القرار الصحيح؟ أستاذ، يعني حلقتنا اليوم كانت أنه ممكن تكون أسست لحلقة تانية هي في اتخاذ القرار. ممكن طبعا لما حضرتك حكيتي عن القرار الخاطئ. نعم. أكيد في قبله أفكار ومشاعر. أفكار ومشاعر أكيد. وسلوك خاطئ بسبب قرار خاطئ. نشكرك كتير كتير أستاذ، يعني عن جد لكل مين سمعنا أكيد بكون استفاد كتير بالنسبة للأبناء، وإن شاء الله هيعمل مهد لحلقة تانية إذا الله راد توعدنا بفن اتخاذ القرار. شكرا كتير إليك، كان اليوم حلقتنا عن مهارات التفكير والسلوك الإبداعي للصغار. حضرتك الأستاذ وائل غانم، مدرب ومحاضر بالتنمية البشرية، شكرا كتير إليك. شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة، شكرا للمواضيع المهمة اللي حضرتكم عم يعني تختاروها في الحقيقة، في اختيار واعي لهذه الأمور. شكرا لفريق أمواج، وبتمنى أن يكون قدمنا ما هو مفيد. شكرا لك أستاذ. مستمعينا، انتهت حلقتنا لليوم. كنت معكم أنا بالإعداد التقديم غرام يونس، كان معنا من فريق الإعداد أديب حسن على الصوت، وبالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. ننتقل هلأ لإذاعة أمواج باللاتيني.